قرآني الهدى يا أسد خيبر بكرم باني اقتدى انت يا انت قرآني الهدى يا أسد خيبر بكرم ضاني اقتدى انت يا حيدر بالفضاء والمكارم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلة إحنان يقطر منه مثلك لليتيم ينطي له قيمة كل شي قيمته كل شي قدمته لهم يا أبو الشيمة منه مثلك لليتيم ينطي له قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة ليلك انت دام تخدم بنفسك بكرم بان تقوى إيمان من عظم فضلك يعجزي من عظم فضلك يعجز الى خدام اهل البيت نايف الدلالي وجعفر الخليف انت قراني الهدى يا اسد خيبر بكرم باني اقتدى انت يا حيدر انت قرآني الهدى يا أسد خيبر بكرم باني اقتدى بالفضائل والمنازل والمكارم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلتي إحنا قطري الإحسان ما أظن يوجد. أنت قرآني الهدى يا أسد خبار يكرم ضاني اقتدى أنت يا الفضائل والمنازل والمكارم ما يحدك حد مثلك إنسان كلتي إحنا قدمت لهم يا أبو الشيمة منهم إفنك لليتيم ينطله قيمة كل شي قدمت لهم يا أبو الشيمة لكن قدمت لهم يا أبو الشيمة إنهم مثلك لليتيم ينطله قيمة إنشي قدمت لهم يا أبو الشيمة لك أنت ما تبعت تخدمي بنفسك فيك رمضان تقوى إيمان من عظم فضلك يعجزي وصفك من عظم فضلك تضوي شمسا يبات بجوع بس من طيل يتامى شقدني قد سار ومنهم مثلك بإيثار نفسا يضوي شمسا يبات بجوع بس يطيل يتامى جابني قد سام ومنه مثلك بإيثار نفسا يضوي شمسا يبات بجوع بس يطيل يتامى أفقدني قد سام ملكنا بجوع وإيثار إنه مثله ما حد يدريك لك أسرارك لنا واصلة لك نبجودة وإثارة إنه مثلة ما حد يدريك أسرار منا واصلة الأول ما بيني النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار الأول ما بيني النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس يلقي اليتامى اشقد نقدسه ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس يلقي اليتامى قد سلكنا بجودة وثارة إنه مثله ما حد يدرك إسرار أتمنى واصله قلكنا بجودة وثارة إنه مثله ما حد يدرك إسرار أتمنى الأول ما بيني النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار لكن بجودة وإثارة منه مثله ما حد يدري إسرار أتمنى واصله الأول ما بيني النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المهدي ابن عم النبي أرض النجف بيشقد والي يشرفها بكرامه العظيمه تروك المعاني وبن عم النبي ارض النجف بيه شقفتي والي يشرفها بكرامه العظيمه المعاني حيدا الروح القدسيه وبيد العصمه قدم لنا يا أفكارك كلها بحكمة حيدا الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا يا أفكارك كلها بحكمة نبضاته بالتوعية وبالتضحية فدى الإسلام كل عمره ويا طه شقد يتباهى بفارس مقدام ومنه مثلك بإيثار نفسه ضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى وش قدني قد سا ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس ينطي اليتامى قد ملكنا بجودة وثارة إنه مثل ما حد يديك أسرار أتمنى واصلة ملكنا بجودة وثارة إنه مثل ما حد يديك إسرار أتمنى واصلة أول ما كان الناس غيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضان روحي المختار يضوي رمضان روحي وبين عمي النبي أرض النجف بي شقدي والي يشرفها بكرامات العظيمة وكل معاني ابن عمي النبي أرض النجف يشقد ديوالي يشرفها بكرامات العظيمة بالمعاني حيدر روح قدسية حيد العصمة قدم لنا حكمة حيد الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا أفكار إنها بحكمة نبضات التوعية بالتضحية حتى الإسلام كل عمره يا طاهش قد يتباب فارس مقدام هذا الروح القدسية وبيد العصمة قدم لنا أفكار كلها بحكمة هذا الروح القدسية العصمة قدم لنا أفكارك إلها بحكمة نبضاتك بالتوعية بالتضحية قد الإسلام كل عمره هيا طه اشتد يتباه بفارس مقدام نبضاتك بالتوعية بالتضحية فدى الإسلام كل عمره ويا طه اشتد يتباه فارس مقدام فدى للرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة والله خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش على فراش طه ظل فدالة ما حد مثل في جوده كماله والله كماله فدال الرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طهاض الفدالة ما حد مثل في جوده وكماله كماله أنوار قدسية كلها حنية عاليتامى في ظنهار مروية رتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عالية دامت في أنهار مروية رتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية منو مثل فدال الرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طهاض الفدالة ما حد مثل في جوده كماله والله كمال أنوار قدسية كلها حنية عاليتامات في ظنهار مروية نرد لحروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة دمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عالية دامت في ظنهار مروية انرد لحروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة دمعة مجرية نوصل انطوفة دمعة مجرية يمتى نوصل بابك يا امتى نقبل عتابك يا سيدي يا سيدي يا امتى نوصل بابك يا امتى نقبل عتابك يا امتى نوصل بابك يا امتى نقبل عتابك شباكك نقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شباكك نقبله وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي هو شافك المبتلي عدنا يظل أول بكل شدة ننده علي كل شدة ننده علي كل شدة ننده يا أمتى نوصل بابك يا أمتى نقبل عتابك يا أمتى نوصل بابك يا أمتى نقبل عتابك شبانكك نقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شبانكك نقبل وندعي لرب المله رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره وليه شافيك المبتلي عدنا يظل أول بكل شدة ننده علي ما عدنا غيره ولي هو شافي كل مبتلي عدنا يظل أولي كل شدة نهتف علي كل شدة ننده علي منو مثل فدى للرسالة رضا الله ونبيك المنالى ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى من أجل ديني الجلالة على فراش طه ظل فدالة ما حد مثل في جودة وكمالة كمالة منو مثل فجل الرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة والله خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طهض الفدالة ما حد مثل في جوده كمالة أي كمالة أنوار قدسية إلها حنية عاليتامة في أنهار مروية نرد الحروف يصعب وصوفه نوصل انطوفه بدمعة مجرية أنوار قدسية كلها حنية عاليتامة في أنهار مروية نرد الحروفه يصعب وصوفه نوصل انطوفة بدمعة مجرية نوصل انطوفة آخر أبيات يسكون دعا مأجور إن شاء الله يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك يمتى نوصل بابك يا امتى نقبل عتابك شباكك نقبل وندعي لرب الملا رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبل شباكك نقبل وندعي لرب الملا رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبل للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل أولي بكل شدة ننده علي ما عدنا غيره ولي هو شافيك المبتلي عدنا يظل أولي كل شدة ننده علي كل شدة ننده علي